الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أيا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشئ السحابا. كلم موسى في الرجا كلاما بلطف ثم ألهمه الخطابا. ورد يوسف من بعد بعد وقد انتحب أبوه انتحابا. واختص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابة. يقول رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه ما الدنيا إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما رجع به. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. من هذه الرحاب الطيبة العطرة نعود مرة أخرى لنشرح صدورنا ونزكي نفوسنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. نحيا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الأستاذ الدكتور محمود علي حسن الإذاعي المعروف والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. Oh.

طيب وعلي كبال. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي الله يا قرآن. الله يا أبو علي. الله الله الله. أنت عليك يا أبو علي. إن شاء الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا صلى الله عليه وسلم. عليك يا ابو علي. عليك يا ابو علي. الله عليك. ارفع يا ابو علي. إن الشيطان للإنسان كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى أهل يقبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. الله عليك. الله عليك. إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات يوسف وإخوته آية للسائلين. الله عليك. الله صلى على النبي. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يغفر لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الله أكبر عليك. اللهم صل على النبي. الله شكر الله. الله أكبر. عليك يا أبو علي. عليك يا أبو علي. نوصل اللي جابك هنا. يا رب. عايزين نوصل للسكينة يا أبو علي. ها؟ عايزين نوصل للسكينة. يعني لسه مولاي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا وإنا لهم لناصحون أرسله معنا غدا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب قالوا يا أبانا تأمينا على يوسف وإنا له لناصحون لأرسله معنا ولن الله عليك صلاة النبي عليك عليك يا فضيلة مولانا الله أرسله معنا غدا نرتع أرسله معنا غدا الله أكاديمي وإنا له لحافظون حافظ عليك يا شيخ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا لكم لناصحون أرسله معنا ولن أرسله معنا غدا نرتع ويلعب وإنا فلما ذهبوا لي وأجمعوا وترثنا يوسف عند متاعنا ويا عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا وَيَاهُ قالوا احنا مش كنا عايزين. قالوا يا وتعطنا يوسف عند متاع قالوا يا أبانا إلا ذهبا نستبق. الله الله عليك عليك يا ابو علي كفر هذا الشر في امرك يا رب. ذهبنا نستسرق وتركنا يوسف عند متاعنا قالوا يا فأكله الريب. تعالي صح يا ابو علي. الله يا فراق. الله يا جميل. فأكله الريب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل وجاء والله المستعان على ما تصفون قريصي فجيءوا على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله الله الله صلى على حضرة النبي ويبقى عليك يا ابو علي دخل علينا شهر كريم فصبر جميل على قميصي إذا منك ذكر قال وسولت لكم أنفسكم أمرا فصبر والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم الله الله سنة يا عم سنة وهو قال يا بشر يا زمان قال يا بشر يا وأسروا لضاء وجيء السيارة قال يا بشر هذا غلام وأسروه والله عليم بما يعملون وشروا بثمن نفس دراهم دراهم وشروه لثمن نقص دراهم معدود دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى عليك يا سيدنا عليك يا ابو دراهم حلوه وقال الذي اشتاق من مصر امراته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته الله يا فنان الفرق يا محترم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته ولنعلمه من تاويل الحديث والله غالب والله غالب على أمره والله غالب على بلغ أشده Yes, سيدنا سيدنا عشان خاطر ربنا ما انا مش فاضي واحد قدام. ولقد همت به وهم بها لولا أرضاه مراد ربه كذلك لنصرف عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي أقامته الأسرة والعائلة الكريمة عائلة الخواص وعائلة الصياد تكريما منهم لهذه الراحلة الكريمة عشنا مع كتاب الله العزيز الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع سيادتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة بهنباي مركز الزقازيق في محافظة الشرقية. الشركة الهندسية الكبرى القوية والمتميزة لأجهزة مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الدولية المتميزة لأضخم محطات الدوازن الكهربائية ومتعهدين الحفلات والمناسبات على مستوى الجمهورية لصاحبها المهندس حمدي إبراهيم عبد النبي تحت إدارة المهندس جليس حمدي عبد النبي المقيمين ببلدة بهنية مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المنظم والمتنقل على مستوى الجمهورية إدارة المهندس تامر الشبراوي المقيم بمدينة ديار بنجم بمحافظة الشرقية خلف مجمع المحاكم. الخدمات الفندقية المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الشيخ أبو الخير محمد المقدام تحت إدارة المتر محمد أبو الخير والمتر أحمد أبو الخير. الإقامة بهنية مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية. كما تتقدم عائلات الخواص وعائلات طيار ونخص بالذكر صاحب الخلق والأدب الرفيع المهندس شكر الخواص والحج صبر الخواص يتقدمون بخالص الشكر إلى جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وجميع الشخصيات المرموقة وكل من واساهم في هذا العزاء من أهل هذه البلدة الطيبة والبلاد المجاورة لها. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.